ينوي لبريد الحذيق مسلح ذي قد يس وحريش مسلح راشد ثغض حريقا ينوي ذا بريد ينهيف ينوي ذا بريد النيام يصبر نغزل كيف كيف ذي صناشان تجرمي يا كيف ضارو دويك يشبان يزغنك قير نوران يا ثلغارو ثويث نيلان ذا شي ذا سندي قيمة ولي كانوا يديروا حال ودي كيف عندي ثبوت وكل كان ودي روحين يشلي وجنتين يا هتم غرس قابلي ثن شنقر مازال زغريم وكل كان ودي روحين يشلي وجنتين يا هتم غرس قابلي ثن شنقر مازال زغريم افكي بزغري وذيل وعدم يو كان زوال ويام يا رساق قلق كان ذم استرم ذاس النار ولي كان ودي روحان ودي كاس ندي ثبوت شي لد سقر وكام يهز بغضي حبيبا يشورا يرجون السم لو كنت ديما زليسا وذا شي لد سقر وكام يهز بغضي حبيبا يشورا يرجون السم لو كنت ديما زليسا ثاقش ليرث لامرث الصحة يا ثاد غد تساسن اسمو ذي قريث يين غنفن ولا دبريد يتسوزن ولي كان ودي روحان ودي كاسن دي سبوس شي لد سقر ضكام يهز ذي رفيق الجهاد ويذن روحا ذي لفثنا ويسني ونما يقراد ذي شي لد سقر ضكام يهز ذي رفيق الجهاد ويذن روحا ذي لفثنا ويسني ونما يقراد غسما يلويد يا قيما ويزميرات يا صغورين الجهدات يدي السوغن وذا استدي الجورومي ولي كان ودي روحان ودي كاتن دي ثبوت Thank you. شلد سقر لكام نضط من الدير وحن وريدي الأخبار يلهم مذوينة دغدي سيولان ذا شلد سقر لكام نضط من الدير وحن وريدي الأخبار يلهم مذوينة دغدي سيولان وين وثيق بالعقل ذي الخبار يقسوث يرنت مزون ذي حيقل يكسو لنه مسغى الموس ولك نودي روحان ودي كاثن دي ثبوث عودت كان لشي دمي مدي مارد يستقسين اسمي ديانا لحيق تشفيق السنغ لحبسي ثبين عودت كان لشي دمي مدي مارد يستقسين اسمي ديانا لحيق تشفيق السنغ لحبسي ثبين ويزمير ديا صغرنا ونزمير نروح غورس يا رساقه تشكر ويعقيل عثاوي ناس وليك الودي روحان ودي كيف ندي ثبوت امشي غالقر النغان هالتي ولنا ذكر ايش صريضة ذي ونفغن انا وكيد اخصي ممنا امشي غالقر النغان هالتي ولنا ذكر ايش صريضة ذي ونفغن انا وكيد اخصي ممنا ودليت تناك سوم انسان اورد خلق نسينا يا ورد غدي فوسم يجينا النغيرنا ولي كان ودي روحان ودي كيف ندي ثبوت مريد وديك شمنا كام عود يدك نرسل أبويني يد الشيام وفي دمرني وتعبك مريد وديك شمنا كام عود يدك نرسل أبويني يد الشيام وفي دمرني وتعبك كل غد وني تتكفى وتقولي وين السرنا الكل غدي قيم شرم زيق مزالي يا فلصان زيق تكون ودي روحان